وصف يصير به المكلف أهلا للإلزام والالتزام، أهل لأن يلزم من غيره، وهو أهل أيضا أن يلتزم لغيره. وهذا التعريف عرفه هو ابن النجار في شرحه على المنتهى. قال رحمه الله: عقد على موصوف. وهذا الموصوف إما أن يكون عينا، إما أن يكون عينا، كأن مثلا يسلم 1000 ريال في سيارة يستلمها بعد شهر أو أكثر. وإما أن يكون هذا الموصوف في الذمة أن يكون منافع، فيجوز السلم في المنافع، يجوز السلم في المنافع، أن يسلم له 1000 ريال على أن يبني له بعد سنة مثلا جدارا صفته كذا وكذا، فيجوز عقد السلم على الموصوف العين والموصوف في الذمة وهو منفعة. وهو منفعة قال في الذمة فلا يصح في عين، وسيأتي هذا الشرط إن شاء الله. قال مؤجل، مؤجل بأجل معلوم وسيأتي، ويشترط كما سيذكر المؤلف أن يكون الأجل له وقع في الثمن. قال بثمن مقبوض بمجلس العقد، اشترط بصحته كما سيأتي أيضا في الشروط أن يقبض الثمن في مجلس العقد، فيقدم الثمن ويؤخر قبض المثمن. والسلم هو جائز بالإجماع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في شيء معلوم وكيل في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. وحكى ابن منذر الإجماع على جواز السلم، وقال الشيخ منصور وسنده قوله تعالى: إذا تداينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه. روى سعيد بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أجله الله تعالى في كتابه وأذن فيه. ثم قرأ هذه الآية: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. قال رحمه الله: ويصح بألفاظ البيع. الألفاظ التي يصح بها، يصح السلم بألفاظ البيع لأنه بيع حقيقة كما قال الشيخ منصور، وبلفظ السلم والسلف، وهذه الألفاظ حقيقة في عقد السلم، السلم والسلف بشروط 7. وهذه الشروط كما قال الشارح زائدة على شروط البيع، فيكون مجموع شروط السلم كم شرط؟ شروط البيع كم شرط؟ 7. وشروط السلم 7، كم شرط صاروا؟ 14 شرطا. لكنه يعني يتخلف في شروط البيع شرط واحد فقط، وهو أن يكون إيش في البيع العادي، أن يكون المبيع ملكا للبائع، وهذا ليس شرطا في السلم، فتكون الشروط 13. تكون الشروط 13، 6 شروط من البيع و7 شروط خاصة بالسلم. أحدها انضباط صفات هذا الشرط الأول، أن يكون المسلم فيه يمكن ضبط صفاته، والمراد بها الصفات التي يختلف الثمن باختلافها اختلافا كثيرا، فلا يصح فيما لا يمكن ضبط صفاته. ومما تنضبط صفاته قال بمكيل، والمراد كما قال فسره الشيخ منصور كمكيل، يعني بمكيل، قوله بمكيل المراد بها كمكيل. وكما قال الشيخ فيروز أن قول البهوتي كمكيل إصلاح للعبارة، لأن قوله مكيل هذا مثال لما ينضبط أو تنضبط صفاته. المكيلات يصح فيها السلم من الحبوب والثمار والدهون والألبان. قالوا موزون من القطن والحرير والصوف، ومذروع من الثياب ونحوها. قال وأما المعدود المختلف. المعدود إما أن يكون مختلفا يعني لا ينضبط صفاته مختلفة، تختلف الواحدة عن الأخرى، فهذا لا يصح السلام فيه لعدم إمكان انضباط صفاته. فالمعدود المختلف لا يصح السلام فيه عندنا في المذهب إلا في شيء واحد فقط مختلف ويصح السلام فيه، ما هو؟ الحيوان يصح السلام فيه مع أنه معدود مختلف، وسيذكره المؤلف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها أيضا، قال كالفواكه، الفواكه المعدودة كالرمان ونحوها، وقال والبقول، البقول ذكرنا سابقا أن البقل هو ما اخضرت به الأرض كالنعناع والبقدونس والكسبرة، والجلود أيضا لا يصح السلام فيها لعدم إمكان ضبط صفاتها، والرؤوس، الرؤوس رؤوس الحيوان لا يصح السلام فيها لأنها تختلف في الحجم. قال والأواني المختلفة الرؤوس، الأواني المختلفة الرؤوس، في السابق كانت الأواني تصنع باليد فتختلف رؤوسها وأحجامها تختلف فلا يصح السلام فيها، هذا في السابق. قال والأوساط كالقماقم، والقماقم هي ما يسخن فيه الماء، ما يسخن فيه الماء، والأسطال، والأسطال معروفة، المعروف الذي يسميه يعني سطل، نفس ما ننطق به جمع سطل، ويقال أيضا بالصاد سطل. فهذه الأسطال في السابق كانت تصنع باليد فلا يصح السلام فيها لعدم إمكان ضبط صفاتها، والأسطال الضيقة الرؤوس، والجواهر أيضا، هذه الجواهر اللؤلؤ ونحوه لا يصح السلام فيه لأنه يختلف في حجمه. قال والحامل من الحيوان، الحامل من الحيوان لا يصح السلام فيه لكون الولد مجهول، لكون الولد الذي في بطن هذه الحامل مجهول. قال وكل مغشوش، وكل مغشوش هذا يدخل في عدم انضباط صفاته. القول الثاني في المذهب أنه يصح السلام في المعدود، لكن قبل أن ننتقل إلى القول الثاني في المذهب، هل يعني لا نحتاج إليه إن شاء الله في هذا العصر، لأن الآن المعدود أصبح يصنع بآلات تضبط إيش صفاته، فحتى على المذهب كمثل الأباريق والكؤوس والأسطال هذه يمكن ضبط صفاتها الآن فيصح السلام فيها حتى على المذهب، يبقى عندنا الجلود والبقول ونحوها، هذا يعني نستفيد من القول الثاني في المذهب وأنه يصح السلام في المعدود المختلف. ثم لا يخلو إن كان معدودا مختلفا متقاربا كالجوز والبيض يقولون فيسلم فيه عددا، وإن كان معدودا مختلفا لا يتقارب، يختلف أشكاله، تختلف أحجامه، تختلف تماما بعضها عن بعض كالفواكه المعدودة من الرمان والبطيخ فيسلم فيه وزنا، يصح السلام فيها لكن يسلم فيها وزنا. لكن الآن الفواكه الآن خاصة التفاح الآن والبرتقال، تعرفون أنه يعني الآن يأتي أحجام معينة، التفاح يأتي بحجم معين، أرقام معينة، رقم 5، رقم 4، رقم 6، يعني حسب الحجم، فكلما زاد العدد قل أو صغر الحجم، كلما كبر الحجم قل العدد. فنقول حتى يعني الآن التفاح والبرتقال نقول يصح السلام فيه الآن لإمكان ضبط صفاته فقط، لنعرف أنه التفاح والبرتقال، أما ما عداها من الفواكه فأحجامها مختلفة. قال رحمه الله وكل مغشوش، هذا ليس بمعدود مختلف وإنما لا يصح السلم فيه لعدم إمكان ضبط صفاته. والمغشوش كما قال في المطلع المخلوط بما يرديه، المخلوط بما يرديه. فالمقصود أيضا يقصدون بهذا المغشوش هو الأثمان التي دخل فيها الغش فلم تكن خالصة من الذهب ولا من الفضة فلا يصح السلم فيها، فإن كانت خالصة صح السلم فيها لكن يكون رأس المال غيرها. قال: وما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية والمعاجين. والغالية نوع من الطيب مركب من المسك والعنبر والعود والدهن، وكذلك المعاجين. المعاجين معروفة التي يتداوى بها المراهم مثلا، فلا يصح السلم فيها لعدم انضباط صفاتها، وهذه أيضا نقول في الوقت الحالي هل يصح أن نسلم في الدواء المعجون المراهم؟ يصح لأنها تضبط بدقة عالية جدا. كذلك المعاجين هذه الأخلاط الغير المتميزة، يعني يمكن أن الطيب يركب من أكثر من مادة، وهذه المواد معلومة النسبة في كل مثلا حجم، فيمكن الآن في الوقت الحالي السلم في مثل هذه الأشياء لأنها يمكن انضباطها وتصح على المرء. قال: ويصح في الحيوان. ذكرت أن الحيوان معدود مختلف ومع ذلك يصح السلم فيه، حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، رواه الإمام مسلم. قال: والثياب المنسوجة من نوعين. الثياب المنسوجة من خيطين مثلا، خيط من الكتان وخيط من القطن مثلا، يقولون لأن ضبطها ممكن، والآن أيضا يمكن ضبط هذه الثياب المنسوجة، يعني مضمومة. النسج والضم خيط يضم مع خيط آخر فيكون منسوجا، فيصح السلم في الثياب المنسوجة من نوعين، كل خيط يختلف جنسه أو نوعه عن الخيط الثاني. قال: وما خلطه بكسر الخاء غير مقصود. ما خلطه غير مقصود، الشيخ منصور يقول يعني يسير غير مقصود بالمعاوضة، يعني مخلوط في شيء، موجود في شيء، لكن هذا المخلوط الذي خلط به الشيء الأساسي أو الذي السلعة الأساسية، هذا المخلوط غير مقصود في السلعة. قال المؤلف: كالجبن فيه الإنفحة. الإنفحة هذه يعني مخلوطة مع الجبن ولا يعرف قدرها، لكنها غير مقصودة في الشراء، غير مقصودة في الشراء، مقصود هو الجبن. وكذلك قال: وخلي التمر. خلي التمر يقول في المؤلف الشارح: فيه الماء، فيه الماء والسكنجبين. والسكنجبين كما قال في المطلع ليس من كلام العرب، قال وهو معروف مركب من السكر والخل ونحوه. السكنجبين فيه الخل، فخلطه بالخل لا يؤثر، يصح السلم فيه وإن كان مخلوطا بالخل، لأن الخل غير مقصود فيه المعاملة. ذكر في الإقناع السلم في العقار، هل يصح السلم في العقار؟ ذكر في الإقناع أنه لا يصح السلم في عين من عقار وشجر نابت وغيرهما، لا يصح السلم في عين من عقار، لأن المعين يقولون يمكن أن بيعه في الحال، فلا حاجة إلى السلم فيه. لكن هل لهذا مفهوم؟ هل يصح السلم في العقار إذا لم يكن معينا؟ يعني أسلمتك مثلا مليون على أن تعطيني السنة القادمة 10 أراضي، كل أرض مساحتها كذا وكذا وكذا، هل يصح ولا يصح؟ لأنها في الإقناع يقول لا يصح السلم في عين من عقار، في عين شيء معين، هذه الأراضي التي في حي الفلاني يسلم فيها ما يصح، لكن لو كانت في الذمة، لو كانت في الذمة هل يصح أو لا يصح؟ هذه تحتاج إلى تحرير، وإن كان مفهوم الإقناع أنه يصح إذا كانت غير معينة، يصح السلم في العقار إذا كان غير معين. الشرط الثاني قال: ذكر الجنس والنوع. جنس المسلم فيه ونوعه جنس المسلم فيه، وأن الجنس مثلا التمر ونوعه مثلا السكري. وبعضهم قال يغني ذكر إيش؟ النوع عن ذكر الجنس، لأن ذكر النوع يستلزم الجنس. قال وكل اشترط ذكر كل وصف يختلف به الثمن اختلافا ظاهرا، فيجب ذكر الأوصاف التي يختلف الثمن بوجودها وعدمها اختلافا بينا، فيذكر جنس المسلم فيه كالتمر كما ذكرنا، ونوعه كالسكري، وهل هو قديم أو جديد، وبلده من أي بلد. قال وحدثته وقدمه. ولا يصح شرط الأردأ، قسمتك في أردأ نوع من التمر السكري، ما يصح، لأنه لا يوجد رديء إلا هناك ما هو إيش أردأ منه، أو الأجود، لا يصح شرط الأجود أيضا لأنه لا ينحصر، ما من جيد إلا ما هناك أجود منه. قال بل جيد يصح شرط جيد ورديء، وهذه لم أرها في غير الزاد، وهي في الوجيز، هي في الوجيز الدجيلي، وكذلك ذكرها في المبدأ. قال فإن جاء بما شرط، فإن جاء المسلم إليه بما شرط عليه للمسلم، أو جاءه بأجود منه، بأجود مما أسلم فيه من نوعه من نفس النوع، أما إذا كان من غير نوعه فلا يلزمه أخذه. قال من نوعه ولو قبل محله، ولو قبل حلول أجله. قال ولا ضرر في قبضه، اشترط حتى يلزم المسلم أخذ المسلم فيه قبل حلوله ألا يكون في قبضه إيش ضرر عليه. قال ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه، لزم المسلم أخذ هذا المسلم فيه، لأنه جاءه بما تناوله العقد وزيادة تنفعه. الشرط الثالث قال ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم. اشترط في هذا الشرط، أولا اشترط ذكر قدر المسلم فيه، ذكر قدر المسلم فيه. ثانيا اشترط فيه إذا أسلم في مكيل فإنه يجب عليه أن يسلم فيه كيلا، وإذا أسلم في موزون فلا يصح إلا أن يسلم فيه وزنا، وإذا أسلم في مذروع فلا يصح أن يسلم فيه إلا بالذرع. كذلك يشترط أن يكون هذا المكيل معهود، المكيل الذي أسلم في مثله أو في مثل قدره أن يكون معلوما للمتعاقدين، أو وزن أو ذرع يعلم، أيضا يشترط أن يكون ما يذرع به معلوم عند المتعاقدين. قال وإن أسلم في المكيل وزنا أو في الموزون كيلا لم يصح، لم يصح لأنه قدره بغير ما هو مقدر به، يقولون لأنه قدره بغير ما هو مقدر به، فالمكيل يقدر بالكيل والموزون يقدر بالوزن، فلا يجوز أن تعكس، فلم يجوز. والرواية الثانية، الرواية الثانية التي ذكرها في الإقناع وهي رواية قوية في المذهب، قال وعنه يصح، يعني يصح أن يسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا. قال وعنه يصح لأن الغرض معرفة قدره وإمكان تسليمه من غير تنازع، اختاره الموفق وجمع، اختاره الموفق وجمع، ذكر هذه الرواية في الإقناع. قال رحمه الله الرابع ذكر أجل معلوم للحديث السابق، فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم، لكن اشترط أن يكون هذا الأجل له وقع في الثمن، يعني له أثر في زيادته كما قال الشيخ العنقري، له وقع في الثمن يعني لهذا الأجل أثر في زيادته، والمذهب يقدرونها بالشهر فأكثر، يقدرون على الزمن الذي له وقع في الثمن بشهر فأكثر، فلا يصح أن يسلم في شيء يستلم منه في أقل من شهر، لا بد أن يكون مؤجلا بشهر فأكثر، لا بد أن يكون مؤجلا بشهر فأكثر. قال فلا يصح حالا، لا يصح أن يسلم في شيء وليس له أجل، يقول أسلمت لك 1000 ريال على أن تعطيني مثلا 5 آصع من التمر اليوم الآن، لا يصح، لا يصح. وعند شيخ الإسلام يصح هذا، يصح أن يسلم حالا. قال يصح شيخ الإسلام إن كان في ملكه، إن كان في ملك المسلم إليه، وإلا فلا. هذا قول شيخ الإسلام، المذهب لا يصح أن يسلم حالا. قال ولا إلى الحصاد، هذا محترز الأجل المعلوم، الحصاد والجذاذ قطع الثمار لا يصح السلم إليها للجهالة في الأجل. قال ولا إلى يوم، لا يصح إلى أجل قريب كيوم، لأنه ليس له وقع في الثمن. قال إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما، يعني يعطيه مثلا 100 ريال يقول أسلمها لك على أخذ منك كل يوم إيش كيس من إيش الخبز مثلا أو كيسين، وهكذا فإنه هذا يستثنى من عدم الصحة ويصح. قال رحمه الله الخامس، الشرط الخامس أن يوجد المسلم فيه غالبا في محله، يعني وقت الحلول، لا يشترط أن يكون موجودا المسلم فيه في وقت العقد، اشترط أن يوجد هذا المسلم فيه في الغالب أنه يوجد في وقت حلول الأجل، في وقت حلول الأجل. قال ومكان الوفاء، يشترط أن يكون أيضا موجودا المسلم فيه، أن يكون موجودا في مكان الوفاء غالبا، في مكان الوفاء غالبا. لا وقت العقد، لا يشترط أن يكون المسلم فيه موجودا وقت العقد. قال فإن تعذر أو بعضه، المراد بالتعذر هنا التعذر التام، إذا تعذر مسلم فيه تماما عدم، لا يستطيع المسلم إليه أن يأتي بالمسلم فيه، لكن إذا استطاع أن يأتي به مثلا أسلم إليه في 10 آصع من التمر السكري وذكر له صفاته، ثم زرع هذا المسلم إليه ولم يخرج التمر السكري، فما الواجب عليه؟ أن يذهب إيش يحصلها منين؟ من السوق، يشتري من السوق ويعطي المسلم، ويعطي المسلم. المراد هنا بالتعذر هو التعذر التام، ما في، لا يوجد مثلا تمر أبدا، انقطع هذا التمر ولا يوجد. فإن تعذر المسلم فيه تعذرا تاما وعدم أو بعضه فلربه الصبر إلى أن يوجد أو يفسخ العقد في الكل أو في البعض المتعذر. قال أو فسخ الكل أو البعض، البعض المتعذر. ويأخذ المسلم، يأخذ من المسلم إليه الثمن الموجود أو عوضه، إذا كان الثمن موجود عند المسلم إليه فيأخذه المسلم، وإن لم يكن موجودا يأخذ عوضه، وعوضه ما هو؟ مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان متقوما، هذا في الثمن الذي دفعه إليه. الشرط السادس أن يقبض الثمن تاما، أن يقبض الثمن تاما، وسواء كان هذا الثمن معين كهذه 1000 ريال أو موصوفة لكن مقبوضة قبل إيش التفرق، يعني أسلمت إليك 1000 ريال هذه 1000 في 10 آصع بعد سنة، أو أسلمت إليك 1000 ريال ولم يخرجها في 10 آصع بعد إيش بعد سنة مثلا، ثم قبل التفرق أعطاه هذه الألف، ما في مشكلة، يصح كما قال الشيخ عثمان النجدي، أي المعين أن يقبل الثمن معين أو الموصوف، لكن لا يجوز التفرق حتى يقبض كل الثمن تاما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف في شيء فليسلف، يعني فليعطي فليعطي. قال: يشترط أن يكون معلوما قدره ووصفه، يشترط أن يكون الثمن معلوم القدر ومعلوم الوصف، لابد أن يكون معلوم القدر، يعني ما يكفي أن يقول أسلمتك هذا المبلغ ها في 10 آصر، لابد يعرف كم إيش قدره، بخلاف إيش ها بخلاف البيع. البيع يصح أن يكون الثمن معلوما بإيش بالمشاهدة، لا يشترط أن يعلم القدر، أما في السلم هنا لا، لابد أن يعلم إيش قدر الثمن، معلوم قدره ووصفه قبل التفرق. قال: وإن قبض البعض من الثمن في المجلس ثم افترقا قبل قبض الباقي، قال: بطل فيما عداه. قال: وإن أسلم في جنس إلى أجلين، أسلم في جنس إلى أجلين، يعني أسلمت إليك 1000 ريال في 10 آصع، ها في 5 منها استلمها في شهر رجب و5 منها استلمها في شهر مثلا شعبان، يصح ولا يصح؟ يصح يصح. أما إذا لم يبين الأجلين فإنه لا يصح. قال: وإن أسلم في جنس إلى أجلين، أسلم في جنس، أسلم ثمنا واحدا في جنس، قال 10 آصع من التمر، جزء منها في شهر شعبان، في شهر شعبان وجزء منها في شهر رجب، هذا يصح. أو عكسه، أسلم في جنسين إلى أجل، في إلى أجل واحد، مثل إيش؟ أن يقول: أسلمت لك مثلا إيش 1000 ريال في 5 آصع من البر و5 آصع من التمر، هذا يصح. قال: صح إن بين كل جنس وثمنه، إن بين كل جنس وثمنه، هذا يعود على المسألة العكس، إن بين كل جنس وثمنه، هذا يعود على المسألة العكس، أن يسلم في جنس إلى أجل، يبين كل جنس ويبين ثمنه أيضا. أسلمت لك يعني 1000 ريال 500 ريال في في 5 آصع من البر و5000 ريال 500 ريال في 5 آصع من التمر مثلا في رجب، يصح. قال: وقسط كل أجل، هذه المسألة الأولى التي ذكرناها، إذا أسلم في جنس إلى أجلين يشترط حتى يصح أن يبين قسط كل أجل، يبين قسط كل أجل. أسلمت لك في 10 آصع من التمر، 5 منها في رجب و5 منها في شعبان. قال: وقسط كل أجل، فإن لم يبين لم يصح. قال: الشرط السابع أن يسلم في الذمة، يعني لا يصح أن يسلم في عين، يعني يشترط أن يكون المسلم فيه غير معين، لأن المعين يمكن إيش أن يبيعه في نفس اللحظة، يسلم يشترط أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين. ثم تكلم عن مكان الوفاء، قال: ويجب الوفاء موضع العقد. أولا أنهم يقولون لا يشترط ذكر مكان إيش الوفاء، لا يشترط ذكر مكان الوفاء، والواجب حينئذ الوفاء موضع العقد، في المكان الذي عقد فيه، وهذا مقيد إذا إيش إذا عقد في مكان يمكن الوفاء فيه، إذا عقد في مكان يمكن الوفاء فيه، لكن إذا عقد في مكان لا يمكن الوفاء فيه، مثلا أن يعقد مثلا في طائرة أو في بر كما سيذكر مؤلف أو في بحر، فإنه لا بد من ذكر موضع الوفاء. قال: يجب الوفاء موضع العقد، لا بد يحدد موضع الوفاء. قال: يصح شرطه في غيره، يعني في غير مكان العقد. قال: وإن عقد ببرية أو بحر شرطاه، هذا ذكرنا أنه استثناء من قولهم ولا يشترط ذكر مكان الوفاء، ويفهم من كلامه أنه لو عقد في بر أو بحر ولم يذكروا مكان الوفاء ما حكم العقد؟ يفهم من كلامه أن العقد غير صحيح، أن عقد السلم غير صحيح. ثم قال رحمه الله: ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه. وهنا مطلقا لا يصح بيع المسلم فيه لمن هو عليه أو لغير من هو عليه قبل قبضه. أصلا حتى غير المسلم فيه لو كان مكينا أو معدودا أو مذروعا لا يصح التصرف فيه قبل قبضه. السلم أشد عندهم، لا يصح التصرف فيه قبل قبضه. قال: ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه. وهذا كما قال في المغني بغير خلاف نعلمه، أنه لا يصح بيع المسلم فيه حتى على المسلم إليه ما يصح لمن هو عليه أو غيره. قال: ولا هبته، لا تصح هبة المسلم فيه قبل إيش؟ قبضه. لكن هنا قالوا يصح هبته لمن هو عليه، يصح هبة المسلم فيه لمن هو عليه، أما هبته لغير من هو عليه فلا يصح. وقال رحمه الله: ولا الحوالة به، لا تصح الحوالة بالمسلم فيه، يعني لو كان المسلم إليه دين وهو من جنس المسلم فيه على أحد فلا يصح أن يحيل المسلم على المدين ليأخذ حقه منه. لو كان المسلم إليه دين على أحد، المسلم إليه دين على أحد، فلا يصح أن يحيل المسلم أن يأخذ هذا المسلم فيه من الشخص الثاني الذي عنده دين للمسلم إليه. قال: ولا عليه، لا يصح الحوالة على المسلم فيه، يعني لو كان على المسلم دين من جنس المسلم فيه لم يصح أن يحيل الدائن وهو المسلم على المسلم إليه ليأخذ منه المسلم فيه ويستوفي حقه منه. قال: ولا أخذ عوضه، لا يصح أخذ عوض المسلم فيه، يعني إذا أسلم في تمر فلا يصح أن يأخذ محله ويش مثلا بر، لا يصح أن يأخذ محله. استشكل بعض العلماء الفرق بين عدم جواز أخذ عوضه وبين بيعه قبل قبضه. ما الفرق بين بيعه قبل قبضه وعدم جواز أخذ عوضه؟ لأنهما كلاهما في معنى واحد. قال رحمه الله: ولا يصح الرهن والكفيل به، يعني لا يصح أن يطلب المسلم لا يصح أن يطلب من المسلم إليه رهن لهذا الدين الذي أعطاه، ولا يصح أيضا أن يطلب المسلم من المسلم إليه كفيلا يكفله بهذا الدين الذي أخذه منه، ما يصح. يقول: رويت كراهته عن علي رضي الله عنه وابن عباس وابن عمر رضي الله عنه. وبهذا ننتهي من السلم، والله تعالى أعلم، وصلى الله عليه وسلم.